بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهجه البليغ وفي كلماته القصار: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فاقدموا. صدق مولانا أمير المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل من نوره أعطاه 70 جنديا حتى يستعينوا بجنوده على إدارة مملكته، باعتبار مملكة العقل هو الإنسان، بدن الإنسان، روح الإنسان، فكر الإنسان، سلوك الإنسان. هذه المملكة الإنسانية والدولة الإنسانية الحاكم فيها هو العقل. والله سبحانه وتعالى من يمين عرشه ومن نوره الأتم، والله نور السماوات والأرض، خلق العقل، كما أنه خلق الجهل من الظلمات ومن بحر اللجي أظلم. العقل لما خلقه قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. لذا المحور في الثواب والعقاب والمحور في شخصية الإنسان وقيمة الإنسان هو العقل، الحجة الباطنية للإنسان. وإنه قرين النبي، قرين الوصي، قرين الإمام المعصوم. العاقل ثقل، وقرين الثقل الثاني وهو النبوة والإمامة، وهذا أمر عظيم جدا يدل على عظمة العقل، كما عندنا في حديث الثقلين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يبدو لي أنه الله سبحانه وتعالى جعل قرين القرآن الكتاب وشريك القرآن وعد للقرآن هم العترة الطاهرة، كما جعل قرين وعدل وشريك العترة الطاهرة العاقل، جعل قرين وشريك النبوة المعصومة الصادقة هو العقل. فلذا جعل الحجة الظاهرية الأنبياء والحجة الباطنية العقل. على كل حال، ما أعظم العاقل، إلا أنه الله سبحانه وتعالى لكي يقوي جانب العقل في حياة الإنسان أعطاه 70 جنديا يستعين بهم على إدارة الحياة، كما أن الجهل قال: يا رب إنك عادل، ومن العدل الإلهي أنه تعطيني جنودا لأني أنا مقابل العاقل. الجهل يقابل العاقل، جاهل وعاقل. فقال إلهي مثل ما انطيت للعقل 70 جندي وأنا ضده، فالمفروض إليها تسلحني بسلاح ما سلحت به العاقل. فلذا الله سبحانه وتعالى من عدله أعطى للجهل أيضا 70 جندي، صار عركة من يوم الأول بين جنود العقل وبين جنود الجهل. دائما أكو صراع في نفس الإنسان بين جنود العقل، وحلبة صراع نفس الإنسان واقعا حلبة صراع، واثنين دائما يتلاكمون في هذه الحلبة، ملاكمة قوية جدا بين جنود العقل، فريق العقل وفريق الجهل. تارة فريق العقل يغلب، تارة لا، فريق الجهل يغلب، تارة واحد من الجهل يغلب الجندي مثلا أو يغلب الملاكم في حلبة الصراع النفسي، وتارة لا أشوف العقل يغلب، فريق العقل يغلب باعتبار واحد، وهذا موجود الصراع موجود من اليوم الأول إلى يومنا وإلى ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى موجود، صراع بين صراع فكري، صراع عقائدي، صراع سلوكي بين جنود العقل وجنود الجهل. فمن جنود العقل اليقين ويقابله الشك، جنود الجهل الشك. الجهل من الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل آية الجهل الشيطان، كما آية العقل الرحمن، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فالجهل ما لم يعبد به الرحمن، ما عصي به الرحمن، من عصى الرحمن؟ الشيطان. فصار صراع بين بين الله سبحانه وتعالى الرحمن وبين الشيطان، ثم الله تجلى في آدم فالصراع تبدل بين آدم وبين الشيطان، وإلى يومنا هذا، إما أن يكون الإنسان آدميا وإما أن يكون الإنسان شيطانيا، أنا الشيطاني وأنا الإنساني الذي هو أنا الإلهي، أنا الإنسان يفنى في الله سبحانه وتعالى ويبقى به، يسمى مقام الفناء بالله والبقاء بالله عند العرفاء. على كل حال، اليقين من جنود العقل والشك من جنود الجهل. الشك يعني تساوي الطرفين، لا يدري أنه هذا ثابت أو غير ثابت. خلي أمثل بالمثال اليقين والشك. معتقدات الإنسان لا يخلو من أربع حالات، إما أن يكون متيقن عالم جازم، جازم علم يقين قاطع قاطع، هذه كلمات كلها بمعنى واحد. مثلا أنت قاطع بأنه زيد قائم، يعني 100% زيد قائم، هذا يسمى قاطع، يسمى علم، يسمى يقين، حيث يصل إلى 100%. وتارة لا، أنت عندك بالنسبة إلى قيام زيد وقعود زيد 50-50 متساوي الطرفين، تقول 50% زيد قاعد و 50% زيد قائم، فعندك متساوي الطرفين، هذا يسمى الشك. إذا كان دون الشك، يعني من 1 إلى 49 يسموه وهم، يسموه احتمال، وهم الذي يكون دون الشك. وإذا كان من فوق الشك، يعني من 51 إلى 99 يسمى الظن. إذن عندنا 4 حالات معتقدات الإنسان، لو متيقن بها، لو ظان بها، لو شاك بها، لو محتمل متوهم وهم. فهذه 4 حالات موجودة. الشك بمعنى تساوي الطرفين. فأمير المؤمنين روح الفداه يقول إذا علمتم فاعملوا، إذا علمتم فاعملوا، لأنه إذا ما تعمل راح يكون مسألتي ومسألة الجاهل بمنزلة واحدة. أمثل على نفسي، إذا أنا ما أعمل بعلمي راح أصير بحكم الجاهل. ليش؟ لأنه الجاهل ما عنده يعمل، وأنا اللي صار عندي علم، إذا كان البناء لا أعمل، إذن النتيجة راح تكون واحدة مع الجاهل. لذا يقول لا تجعلوا علمكم جهلا، لا تجعلوا علمكم جهلا، لأنه العلم من جنود العقل والجهل من جنود الجهل بالمعنى العام، هذا الجهل بالمعنى الخاص والجهل الأول بمعنى العام. فالجهل الذي يقابل العلم واحد من جنود العقل واحد من جنود الجهل، العلم والجهل. فيقول له إذا أنت البناء أنه ما تعمل بعلمك، اليوم تعلمت لك مسألة ولا تعمل، هو اللي برها ما سامع هالمسألة لا يعمل. إذن ما الفرق بين هذه الساعة الروحانية العلمية اللي أنا جالس بها ودار يتعلم لي مسألة، وبين اللي يمشي بالشارع ما يدري بالمسألة ولا يعلم بها؟ كل فرق ماكو. ليش؟ لأنه ذاك لم يعمل لجهلي، وأنا أيضا عندما علمت لم أعمل، فإذن أصبح علمي جهلي، أصبح العلم منزلة الجهل. لذا أمين يشير على أنه لا تجعلوا علمكم جهلا إذا علمتم فاعملوا، لأنه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. الإنسان اللي يعمل بعلمه الله سبحانه وتعالى يقول علي أن أعطيك علم جديد، أما إذا لم يعمل بعلمه فإن العلم يهتف بالعمل في الحديث الشريف، العلم يهتف بالعمل، فإن وجده بقي وإلا ارتحل. العلم وحشي، إن تركته يمشي، العلم وحشي ما يبقى. لذا لازم تقيده، قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالعمل، أنه لابد من تقييد العلم. إذا تريد تحفظ المستحبات أعمل بها. إحنا لما كنا نقرأ اللمعة عن شيخنا الأستاذ شيخ المقتدائي حفظه الله قبل تقريبا أكثر من 30 سنة، فقال لنا إذا تريد تحفظون اللمعة أعملوا. واقعا هذا صار، أنه كل المستحبات اللي باللمعة أنا الآن بذهني موجودة، حتى أدري بها صفحة مثلا اليمين أو اليسار. ليش؟ أنه صممنا بوقتها تأثرا بالأستاذ أنه نعمل بالمستحبات اللي واردة باللمعة. فلذا من يريد أن يبقى العلم في وجوده يعمل، عندما يعمل العلم يبقى. أي علم تريد أعمل به، والمفروض يكون الإنسان عنده همة عالية. همة أمس قلنا قدر الإنسان، قيمة الإنسان على قدر همته. إيش قد همتك؟ كرامتك، شرافتك، عظمتك، مقامك عند الله، عند الناس، عند الخلق، عند الملائكة، في الملكوت الأعظم، في الدنيا، في العوالم كلها، عظمتك بهمتك. إيش قد همة عنده؟ أبو ريحان البيروني من العلماء الكبار في الفلك، فلكي كبير، وعلم الرياضة أيضا رياضي كبير، حسابات ومثلثات ورياضيات وفلكيات عنده، ومؤلفات كثيرة، معروف أبو ريحان البيروني. يقال في آخر لحظة من حياته زاره فقيه، فقيه من فقهاء عصره، زاره باعتبار مريض وفي حالة الاحتضار، كان أبو ريحان في حالة احتضار دير يموت. وإذا بي شوف الهمة، واقعا الإنسان يتعجب. أبو ريحان البيروني مثلا واحد ما يصير عندنا من الشايب بعد ما يصير عندك قلوب لا دعاء لا تلاوة قرآن لا طلب علم، يا بشينه أصبح بعد رجل كبير السن. فأشوفه طبعا من حقه تضعف القوى، الخلايا تضعف، القوى تضعف بلا شك، لكن مع ذلك المفروض أنه أطلب العلم من المهدي إلى الأحد. بالنسبة إلى العلم لا تقصر، بالنسبة إلى العلم لا تقصر، لأنه الإمام الصادق قال إذا كان لك يومان فاجعل يوم للعلم واليوم الثاني للعمل به، حتى تعرف كيف تموت، لأنه اللي ما عنده علم ما يعرف شلون يموت، واقعا ما يعرف شلون يموت. موته مثل ولادته، ماكو فرق، بس الأقل ولادته فرحة وأهله به، موتهم راح يكون سبب حزن أهله بس مجرد، يعني مجيء أو ذهابه راح يكون زحمة على الآخرين، ليس إلا. ولا هو ما يستفيد من حياته، لأنه لم يعرف كيف يعيش ولم يعرف كيف يموت. أحد الكتاب يقول علمني كيف أعيش وأنا أضمن لك أنه كيف أموت، أنت بس علمني شلون أنا أعيش حتى أنا أقول لك شلون أختار الموت، أختار الموت بعز، أختار الموت بشرف، أختار الموت بحرية، أنه أموت حرا، أموت شريفا، أموت عظيما، لا أموت أنه حياتي ومماتي يكون بشكل واحد. هذا حديث للشباب بالخصوص، اغتنموا شبابكم قبل هرمكم وفراغكم قبل شغلكم. فعلى كل حال أبو ريحان البيروني جاءه الفقيه زائرا له، لما جلس عند رأسه قال يا شيخنا يا مولانا، قال نعم، قال أكو مسألة بالفقه عندكم، وهو أنه إذا مات الإنسان وعنده أربع أجداد، اثنين من طرف الأم واثنين من طرف الأب، ثمان أجداد، أربعة من طرف الأم وأربعة من طرف الأب، جد وجد الجد وهكذا، عمره طويل وأجداده موجودين، فمات وعنده ثمانية أجداد، كيف نقسم الإرث؟ مسألة صعبة في الإرث، من المسألة الصعبة، وأقوال عديدة على ما في بالي، ثلاث أقوال موجودة في المسألة، من المسائل الإرثية الصعبة جدا بالفقه، هو كل كتاب الإرث صعب، إضافة إلى أنه هذه المسألة بالخصوص فيها صعوبة وفيها اختلاف أقوال بين العلماء، أنه إذا مات الإنسان وعنده ثمان أجداد من الطبقة باعتبار الأب من الطبقة الأولى، الأجداد من الطبقة الثانية، فمات عنده ثمان أجداد، ماذا يفعلون بإرثه؟ كيف يقسمون ذلك على الأجداد الثمانية؟ أربعة أناس وأربعة ذكور من طرف الأب ومن طرف الأم، مسألة صعبة. فقال علمني هذه المسألة. قال يا أبا ريحان البيروني أفي هذا الوقت؟ أنت في حالة احتضار والموت تتعلم لك مسألة، مسألة فقهية، أنه لأنه العلم علم الدين والباقي فاضل. أمير المؤمنين يقول العلم علم الدين، المفروض أنه يتعلم الإنسان مسائل الشرعية المبتلى بها، فريضة العلم، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قالوا العلم الفريضة الواجب على كل مسلم ومسلمة، ذلك العلم الذي يبتلى به الإنسان لازم يتعلمها. أكو علم ترف وأكو علم لا مبتلى به، المفروض أنه الإنسان يتعلم العلم الذي يبتلى به. فعلى كل حال قال له أفي هذه الساعة؟ قال نعم. أسألك سؤال، أموت وأعلم بهذه المسألة أفضل أو أموت وأنا جاهل بهذه المسألة؟ قال لا، تموت وتعلم بها أفضل، لأنه العلم بالشيء خير من الجهل به. هذه قاعدة، قاعدة علمية ثابتة، عقلية، وجدانية، بشرية، أنه العلم بالشيء خير من الجهل به. حتى السحر، تعلم السحر ولا تعمل به. السحر لك حق تتعلم، أما ما لك حق تعمل به. من عمل بالسحر كان كافرا ويقتل، لكن لك حق تتعلم، تعلمه لا يضر، لأنه تعلم الشيء خير من الجهل به، العلم الشيء خير من الجهل به. لذا قل لك تعلم هذه المسألة وتموت أفضل بلا شك. قال إذن علمني. يقول علمه المسألة، شرح له المسألة كلها. ما أن كمل وودعه وخرج من بيته إلا وإذا به يسمع صريخ النساء والعيال أنه مات أبو ريحان البيروني. يعني في آخر لحظة من حياته تعلم له مسألة ومات. هذا مهم جدا. الحديث دائما أقرأ للشباب، دائما أقرأ هذا الحديث، وقعا بعض الأحاديث لازم تكرر دائما. فذكر، فإن الذكرى، الفرق بين الذكر والذكرى أنه الذكر مرة واحدة، لكن الذكرى تكرار الذكر. لذا يقول تكرار الذكر ينفع المؤمنين، مو الذكر الواحد. ربما مرة تحشي وياه ما ينفع، هذا لازم 20 مرة تحشي وياه الله ينفع ينتفع. المؤمن بعض الأحيان لازم 50 مرة تقول لا يلا ينتبه، يلا يلتفت للقضية. فبعض الأحاديث لازم تتكرر. يقال أنه الرسول أعظم كان جالس وملك الموت مر، فنظر إلى شاب وأحدق به، فالرسول سأله أخي عزرائيل لما تحدق بهذا الشاب؟ هذا الشاب مسلم وقاعد بحضرة النبي. قال ليش تحدق به؟ تعال شوف تأمل. قال يا رسول الله إنه بينه وبين الموت 3 أيام، هذا الشاب بعد 3 أيام يموت، فلذا إذا أحدق به على شبابه. الرسول أعظم أخبر الشاب أنه بينك وبين الموت 3 أيام. شاب ذكي واعي رسالي فاهم. قال يا رسول الله ماذا أفعل في هذه الأيام 3؟ علمني شو سوي. أنا هاي بقى عمري 3 أيام. وقال إذا قال له واحد مثلا بعد باقي عمرك 24 ساعة، أول شيء يلتفت إلى الإنسان أنه يتوب. يقول لك إذا باقي بيني وبين الموت 24 ساعة لازم هسه أتوب. يظل بعد يستغفر ربه يتوب إلى أن ينتظر الموت. لكن الرسول أعظم عندما سأله هذا الشاب يا رسول الله علمني ماذا أفعل، أصلي، أصوم، أخدم الناس، أخدم الوالدين، شو أسوي؟ قال عليك بطلب العلم. 3 أيام باقي من عمرك وحور العلم، أطلب العلم، عليك بطلب العلم. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة طلب العلم وفضيلة طلب العلم. فلذا المفروض الإنسان يكون همته عالية في طلب العلم، يعني إلى آخر لحظة من حياته دائما يقول علمني زدني. وقل رسول الأعظم لولاك لما خلقت الأفلاك. لكن مع ذلك الله لما يريد يعطيه هدية ويعطيه شيء ويعلمه كيف يدعو وماذا يطلب من ربه، يقول وقل ربي زدني علما. ما يقول له زدني مالا، ما يقول له زدني جاها ومقاما ورياسة ودولة وحكومة، لا، وقل ربي زدني علما، علم. اطلب العلم من الله، اطلب العلم ولو بالصين. لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج، لكن بشرطها وشروطها. العلم الذي وراء عمل، ولا علم لم يكن وراءه عمل يكون جهلا، ورب علم قتل صاحبه. أكو علم بعض الأحيان يقتل صاحبه، رب علم يكون جهلا لأنه لا يعمل فيصير حكمه حكم الجاهل. فلا تجعلوا علمكم جهلا ولا تجعلوا يقينكم شكا. إذا وصلت إلى درجة اليقين أقدم، إذا تيقنت بشيء أقدم، فليصير عندك إقدام اقتحام، تيقنت أن هذا الطريق صحيح فأقدم، لا تظل متردد، لأنه الشك من الشيطان، الشك من الشيطان. المفروض أنه الشك معبر، الشك تعبره إلى اليقين. لا بس تشك في القضايا، تشك في بعض موضوعات، لكن لا يعني ذلك أنه تبقى في الشك، لأنه البقاء في الشك شيطان. الشيطان دائما يخليك متردد، ما عندك تصميم في حياتك. لا، المفروض يكون عند الإنسان إقدام، تصميم، عزم، إرادة، قوة، قدرة، فكر، فهم. عندما يشوف وتيقن، رأى وتيقن، عند ذلك عليه أن يقدم. فلا تجعلوا يقينكم شكا، فإذا تيقنتم فأقدموا. طبعا أنا ذاكر روايات عديدة في هذا الباب بالنسبة للعلم بالخصوص وبحث اليقين وبحث مفصل تبركا وتيمنا. أقرأ الروايات سريعا ولا أطيل عليكم. رأس الفضائل، أمير المؤمنين يقول رأس الفضائل العلم، رأس الفضائل. عجيب هذه الرواية، رأس الفضائل فوق الفضائل، رأس الفضائل. بداية الفضائل العلم، وسط الفضائل العلم، أصلا الفضائل كلها إنما تتجلى في العلم. رأس الفضائل العلم، غاية الفضائل العلم. الإمام الصادق يقول إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك أي لعلمك لتستعين به على يوم موتك. فقيل له وما تلك الاستعانة؟ قال تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه. إذا صار عندك علم تعرف شلون تتصرف بحياتك، شلون راح تخلف أموالك، شلون تخلف أهلك، راح توصي، راح تعرف إنه ماذا تفعل، فتعرف كيف تعيش وتعرف كيف تموت حينئذ. العلم مصباح العاقل، العلم أفضل هداية، هذه كلمات قصار لأمير المؤمنين. العلم زين الأغنياء وجمال الفقراء، العلم يرفع الوضيع وتركه يضع الرفيع. إنسان رفيع لكن بمجرد ما يتكلم يقولون مرحوم كاشف الغطاء عليه الرحمة آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هذا الرجل العظيم علامة الزمانة، يقال أنه في اليوم دخل عليه فد واحد من الشيوخ، شيوخ الكبار شيبة وكلش مهندم وما شابه ذلك، فيقال عندما دخل عليه الشيخ تجبجب ولم نفسه احتراما لهذا الشخص. تصور أنه هذا من العلماء لأنه هيكل، هيكل صمداني كان عندما دخل، عمامة كبيرة لحيته بيضة كبيرة، فتصور أنه هذا واحد من العلماء الكبار اللي جاي من منطقة بعيدة شيء، فاحتراما له جبجب نفسه وقع وجلس أمامه مؤدب جدا يراعي الأدب أنه هذا حضرة سماحة الشيخ فمؤدب. وإذا به تكلم الشيخ كان يقول له معلانة، قال له إيما تحشي ساكت. لما قال معلانة افتهم انه رجل قروي، معلانة ما عندنا انما مولانا، العلماء يقولون مولانا، هذول القرويين يقولون معلانة، بس قال معلانة. قال لما تحشي بابا ما ادريش ليه واخذ راحته، قال لما تحشي، لانه الانسان مخبوء تحت لسانه لا طي لسانه، مو جوا هدومه مو جوا عمامته، خليه يحشي. تكلموا في الحديث الشريف تكلموا يعرف قدركم، احكي حتى يبين قدركم ايش قد عندك علم، احكي حتى افهم شكو ماكو، لانه الانسان بالكلام يفهم مقدار علمه. على كل حال يقول وتركه يضع الرفيع، الانسان الرفيع ربما لا ترك العلم يضعه. العلم ضالة المؤمن، كفى للعلم شرفا، واقعا العلم شريف، من شرافة العلم يدعيه من ليس فيه. واحد مو عالم مو مرجع، والله بالله مو مرجع، احنا نعرف بالاوساط العلميه بالاوساط الحوزويه هذا صاحبنا مو مرجع، عنده فلوس يطرح نفسه مرجعيه بفلوسه، قل نعرف هذا الشيء لكن خو بيعيش به، لانه علم شريف، مرجعيه شريفه، مرجعيه رشيده، فكل انسان يعيش به انه يطرح نفسه، واذا كانت الظروف مؤاتيه له يطرحه ولو كان جهلا. هذا الشيء يدل على عظمه العلم انه يدعي من ليس فيه. والعجيب انه اذا الجاهل تقول انت ما تفتهم اخي يزعل منك، وقع على مدى يفتهم يقول هذا عملك مو صحيح، هذا يدل وضع الشيء في موضعه يدل على الحكمه والعاقل، وان لم تضع فيكون انسان جاهل. قال امير المؤمنين، كان في اليوم قاعد على المنبر في الكوفه الظاهر، قال ايها الناس العاقل الذي يضع الاشياء في مواضعها، العاقل الذي يضع الاشياء في مواضعها. وإذا به قام إليه شخص قال يا أمير المؤمنين ومن الجاهل؟ قال أتيت، اسكت، هذا عملك جهل كان، أتيت بالجهل. لماذا؟ لأنه أنا لمن قلت لك العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، فتقابل تضاد، تعرف الأشياء بأضدادها، فلما عرفت العاقل يضع الأشياء في مواضعها والجاهل الذي لا يضع الأشياء في فهذا السؤال لم يكن في موضعه، لأنه المفروض أنه تنتبه لما أقول لك العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها. قال أتيت، إما أتيت معنى أنا ذكرت هذا الشيء من خلال تعريف الشيء بضده، وإما من خلال أتيت يعني تاء الخطاب أنه هذا عملك كان هو من الجهل لأنه سؤال في غير موضعه. على كل حال كفى للعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، تقول له عالم يفرح، لما تقول له تفتهم ويفرح، يفرح لك. واحدة من طرق اللي كيف تكسب الأصدقاء، دي الكارنيجي عند كتاب كيف تكسب الأصدقاء، يقول واحدة من الطرق، طبعا يعلق على النفاق، هذا نوع من النفاق بنظري مو صحيح، لكن خوف هذا الرجل الغربي هكذا يعتقد، يقول واحدة من الطرق لكسب الأصدقاء أنه امدحها وشنو الشغلة اللي عده، قل مثلا النجار، قل يا أخي والله أنت تفتهم بالنجارة، عجيب هاي النجارة عندك، فن واقعا فنان أنت بالنجارة، يقوم يرتاح لك يصادقه يفتح له، مع أنه ربما هو مو فنان بالنجارة، ولكن لما تمدح بهذا العلم علم النجارة يرتاح لك. فالإنسان هكذا على كل حال، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما يبرأ منه من هو فيه. الشريف كل الشريف من شرفه علمه. قلب ليس فيه من الحكمة كبيت خرب، فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا، فإن الله لا يعذر على الجهل، لا يعذر على الجهل. الله سبحانه وتعالى ترى ما يقبل العذر على الجهل. وبعضنا يقول لك ما أتعلم حتى يوم القيامة أقول إلهي ما أدري ما عرفت. لا، يوم عندنا في الحديث الشريف بالقبر يقول لما لم تعمل علمت، يقول لا لم أعلم، يقول لما لم تعمل، يقول جهلت، يقول ولما جهلت. فله ذنبان في الحديث الشريف الآن أقرأ، الجاهل له ذنبان، ذنب لترك العمل وذنب آخر لجهله. فإذا جهل يسأل لما جهلت، ما لك حق تجهل، لأنه الدنيا دار العلم، احنا زيناك للدنيا حتى تتعلم، ولا مدى زينا قد شان المفروض أنه ما خلقك إنسان، أخلق واحد مثلا، أنا معذرة أنت أمثل بالحضور، بس هي القضية هي شكل تأتي، لا سامح الله ليس لخاطبكم شيء، مجرد أنه أريد أوصل الفكرة، أنه بعض الأحيان مثلا إنسان يقول لك قيمته على قدر همته، إذا كان همته بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه، شوف التعبير بالرواية شكل دقيق، بعضهم قيمتهم بطنهم، جيب بس يأكل أكل حيوان يعيش حياة الحيوانية، هذا قيمته ما يخرج من بطنه، بعد ما أقول ما يخرج من بطنه يعني شنو؟ تعرفون ذلك جيدا، قيمة الإنسان واقع إذا كان بطنه، إنما قيمته ما يخرج من بطنه. فعلى كل حال لا يعذر الإنسان على الجاهل. الرسول الأعظم قال إذا أتي علي يوم، إذا أنا رسول الأعظم أتي علي يوم لا أزداد فيه علما، وقل ربي زدني علما، لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله، بشرط أن العلم يكون مقرب إلى الله، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. هذا اليوم مو مبارك عندي، رمضان مو مبارك إذا ما تعلم لي كلمة برمضان، صحيح شهر الله شهر البركة، لكن البركة في علم رمضان، لأنه رمضان محطة علمية محطة إيمانية، أزداد علما أزداد إيمانا، وحياتي كلها المفروض أن تكون محطة إيمانية وعلمية. من قاتل جهله بعلمه فاز بالحظ الأسعد. ذنب العالم واحد وذنب الجاهل ذنبان، العالم يعذب على ركوب الذنب والجاهل يعذب على ركوب الذنب وترك العلم عن الرسول الأعظم. ثمرة العلم العمل به، ثمرة العلم العبادة، ثمرة العلم إخلاص العمل، الخشية ميراث العلم. علم لم يصلحك ضلال، علم اللي ما يصلحك هذا في الواقع ضلال، هذا مو هداية. ومال لا ينفعك وبال، العلم مقرون بالعمل، فمن عمله فمن علم بما عمل أورثه الله علمه ما لم يعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأنه به يطاع الرب وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام. العلم أمام العمل، والعمل تابعه، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. واقعا الإنسان السعيد اللي عنده علم، والإنسان الشقي الذي يفقد هذا العلم يحرم من العلم. جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، من العلماء العاملين المخلصين المتقين الورعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصلاة على محمد وآل محمد.